ولا أتى بخمسة عشر. فأحالنا رحمه الله في خبر كان وأخواتها واسمنا وأخواتها أحالنا على ما سبق، وذكرنا هناك أنه قد بقي عليه من المفعولات واحد، وعد خمسة عشر، وذكر خمسة عشر ولا عد الله أربعة عشر، وهو مفعولا ظن وأخواتها، وسبقت في باب النواسخ. وكذلك التوابع تقدمت هناك. التوابع كم يا علي؟ ما هي؟ ها؟ النعت هذه واحد. ها؟ لا هو خليه يجيب يا أخي، إذا وجه السؤال لواحد ما حد يجيب. ها؟ كما يقول ما يخالف. البدل مش بعد داود والتمييز والتوكيد خطأ. طيب العطف، نعم. طيب إذن هذه التوابع أربعة، وبذلك تم الكلام على منصوبات الأسماء. ونرجو إن شاء الله أن نكون قد فهمنا هذه المنصوبات. وكما قلت لكم إن هذا الكتاب وإن كان صغيرا الحجم لكنه كثير خيرات، فيه بركة كثيرة وفيه فائدة عظيمة. نقرأ المحفوظات ولا ها؟ ولا يزالون مختلفين إلا من رحم الله. باقي سبع دقائق. قاعده قاعده طيب قاعده ما خلينا نمشي عليها، ناخذ تطبيق دائما. هنا المفعول معه معرفه، كي جاي معرفه دائما. اي مو بلازم، مو بلازم. لو قلت سواء ماء وخشبه يصلح. طيب ناخذ الان، ما الفرق يا حمد بين المفعول به والمفعول معه؟ بقى عليه الفعل، نعم، لم يقع عليه الفعل وإنما صار مصاحبا. طيب ما الفرق بين المفعول به والمفعول فيه؟ المفعول به والمفعول فيه، والذي وقع عليه الفعل. نعم. والمفعول فيه هو الذي وقع ظرفا للفعل. ايش؟ هو الذي وقع ظرفا للفعل. ظرف للفعل. أكلت عندك تمرا. وين المفعول به والمفعول فيه؟ عندك تمرا. عندك مفعول به. هنا وتمرا مفعول فيه. ما شاء الله، هل ممكن واحد يصير بوسط التمره؟ طيب وعندك المفعول، وش تقول يا جماعه؟ صحيح اكلت عندك تمرا، هو لما شاف عندك متقدمه عند هذا الظرف، وتمرا مفعول به وعند مفعول فيه، صح؟ طيب. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.